إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع القراءة برسالة الشرك ومظاهره، وقد وصلنا إلى الباب أو الفصل 21 حيث قال المصنف عليه رحمة الله المحبة، وقد تكلم عن معنى المحبة في اللغة وأوجه المحبة ومعنى المحبة في القرآن، وكذلك المحبة الدينية وثمرتها وحكم المحبة الدينية وعلامة المحبة الدينية والباعث عليها والمحبة مع الله في الله ومع الله. هذا كله تقدم معنا الكلام عليه في الدرس الماضي. ثم قال رحمه الله ما جاء في المحبة. وقد جاء في الكتاب والسنة عطف الرسول على الله في المحبة، قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره الله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إذن فأورد هنا ما جاء في المحبة، يعني بعض الأدلة الواردة في الكتاب والسنة التي جاءت في المحبة. فأورد هنا آية في سورة التوبة، وهذه الآية جاء فيها وعيد لمن أحب أو قدم شيئا من مراضي هذه الأشياء الثمانية المذكورة في الآية أو غيرها على مراضي الله سبحانه وتعالى ومحبة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الوعيد لم يحدد، وإنما ذكر أنه ينتظره عقاب من الله سبحانه وتعالى، وأخبر أنه من الفاسقين. ولذلك يجب على المحب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم إن كان صادقا في حبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم عليه أن يقدم محبة الله ومحبة رسوله على هذه المحاب الثمانية على وجه الخصوص، وأيضا على غيرها على وجه العموم. وأورد كذلك من السنة حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وهذا شرط، شرط يعني إذا وجدت فيك هذه الثلاث جواب الشرط أنك ستجد حلاوة الإيمان. وهذه الحلاوة للإيمان التي ذكرت في هذا الحديث هي حلاوة حقيقية وحسية، حلاوة حقيقية وحسية، يعني أن صاحبها يحس بها، فيحس بالطمأنينة في قلبه وبالراحة في نفسه وكذلك الانشراح في صدره، فيحس بهذا كما يحس الذي أو كما يحس بفمه إذا أكل الطعام أو شرب الشراب، فهي حلاوة حقيقية محسوسة. وهذا الحديث تضمن ثلاثة أمور: الأمر الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وهذا فيه تكميل للمحبة، هذا فيه تكميل للمحبة، وهذا علامته الطاعة المطلقة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذه الخصلة الثانية، هذه الخصلة الثانية وهي تفريع للمحبة، تفريع للمحبة، لأن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب، لأن محبة محبوب المحبوب هذا من تمام محبة المحبوب، فلذلك تحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى. وأن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، فتحب كل ما يحبه الله من الأعمال والأقوال وكذلك الأحوال والأزمنة والأمكنة والأشخاص، فكل ما يحبه الله تحبه، لأن محبتك لهذا الذي يحبه محبوبك هذا من تمام محبتك للمحبوب، فالله يحب هذه الأشياء، إذن فحبك لها هذا من تمام محبتك لله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وهذا فيه دفع ما يضاد المحبة، دفع ما يضاد المحبة، يعني الشيء الذي لا يحبه محبوبك ويبغضه محبوبك فإن من تمام محبة المحبوب أن تبغض هذا الشيء الذي لا يحبه، والله سبحانه وتعالى لا يحب الشرك ولا يحب البدع ولا يحب المعاصي، فعليك أن تبغضها، عليك أن تبغضها. إذن فهذا الحديث يعد ميزانا يزن به كل واحد منا نفسه حتى يعلم صدق محبته لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني هل هو محب حقا وصدقا أم أنه يدعي المحبة. فإذا كنت تقدم ما تحبه أنت من مال أو زوجة أو ولد أو والد أو تجارة أو مال أو غير ذلك من متاع هذه الدنيا، هذا دليل على نقص محبتك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالمحبة على كل حال كما تقدم معنا في الدرس الماضي هي المحركة، فإما أن تحركك لطاعة الله سبحانه وتعالى أو تكون عونا لك على الطاعة، وهذا هو التوحيد الذي يحقق به العبد العبودية لله سبحانه وتعالى، وإما أن تحركك إلى المعصية أو تعينك على المعصية، فهذه المحبة هي التي يجب اجتنابها والبعد عنها، لأن فيها شركا مع الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف ومعنى محبة المرء لله أو في الله ألا تحبه لطمع في الدنيا كما ذكره في طبقات الحنابل عن أحمد، بل تحبه لما عليه من الهدى والاستقامة. هذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على كمال الإيمان، الذي يستطيع أن يفعل هذا الشيء هذا دليل على كمال الإيمان في قلبه، وإلا فإن عامة مؤاخاة الناس في هذا الزمان صارت لأجل الدنيا، لأنه لما ضعف الإيمان ورق الدين يعني بعد الناس عن تحقيق هذه المحبة أن تكون لله، بل تجد وهذا من العجائب أن أخاك وصاحبك يقولك اليوم أنا أحبك في الله، وغدا لو يحصل بينك وبينه أي أمر من أمور الدنيا يبغضك بغضا شديدا، وهذا دليل على أنه لا محبة وإنما هي مجرد دعوة، لأن المحبة إذا كانت لله سبحانه وتعالى هذه تدل على كمال الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، فلذلك قال بل تحبه لما عليه من الهدى والاستقامة، ولذلك محبتك للناس تكون بحسب الإيمان، بحسب الإيمان لا بحسب المصالح وإنما تكون بحسب الإيمان. قال وفي الدر المنثور من رواية ابن أبي حاتم وأبي نعيم في الحلية والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن يحب على شيء من الجور ويبغض على شيء من العدل. وهل الدين إلا الحب والبغض في الله؟ قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. قال الحافظ في الفتح، على كل حال الأثر هذا ضعيف أولا قبل أن نواصل، هذا الأثر ضعيف ولا يثبت، وإن كان في معاني في ألفاظه ما يدل على صحته بعض الأحاديث، كقوله الشرك أخفى من دبيب النمل، الذر مرد به النمل، هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث بهذا اللفظ لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في قوله وهل الدين إلا الحب والبغض في الله، والحب والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، كما قلت يعني في ألفاظه ما هو صحيح لكن الحديث إسناده ضعيف. قال الحافظ في الفتح: وقد اختلف في سبب نزول الآية، يعني قول الله عز وجل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. قال: فأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال: كان قوم يزعمون أنهم يحبون الله، فأراد الله أن يجعل لقولهم تصديقا من عمل، فأنزل الله هذه الآية. وذكر الكلبي في تفسيره عن ابن عباس أنها نزلت حتى قال اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه. وفي تفسير محمد بن إسحاق عن محمد بن جرير بن الزبير بن جعفر بن الزبير: نزلت في نصارى نجران قالوا: إنما نعبد المسيح حبا لله وتعظيما له. وفي تفسير الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت في قريش قالوا: إنما نعبد الأصنام حبا لله لتقربنا إليه زلفا، فنزلت يعني هذه الآية. على كل حال فإن هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هي ميزان للجميع، لليهود وللنصارى بل حتى لمن هو من هذه الأمة، فكل من يدعي محبة الله فهذا طريقه وعلامة صدقه أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كنت تحب الله حقا وصدقا فإنك تحب رسول الله، لأن الله عز وجل هنا أمر نبيه أن يعلم هذا لأمته: قل أي يا رسول الله لهذه الأمة إن كنتم تحبون الله، فبرهنوا وبينوا على ذلك. ما هو البرهان والدليل؟ هو فاتبعوني، يعني اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنالوا محبة الله سبحانه وتعالى لكم. فالشأن إذن ليس أنك تحب الله، ولكن الشأن كل الشأن أن يحبك الله. فدعوى أنك تحب الله سهلة، حتى اليهود والنصارى قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. لكن الشأن كل الشأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى، وعلامة حب الله لك أن تكون تابعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وبقدر اتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم بقدر حب الله سبحانه وتعالى لك. قال: لوازم المحبة الشرعية. وقد أرشدت هذه الآية إلى آية الصدق في دعوة حب العبد ربه، وأثبتت آية المائدة لهؤلاء المحبين أربع صفات، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن فأول هذه الصفات هي المحبة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وتقدم معنا أن الله عز وجل يحب ويحب سبحانه وتعالى. وفي قوله يقول رحمه الله: في قوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، معناه الإخبار عنهم بالسهولة والتواضع في رحمة وعطف مع إخوانهم في الدين، وبعزة النفس وشرف القوة مع خصومهم في الدين. وعن هاتين الصفتين عبر في سورة الفتح بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقوله يجاهدون في سبيل الله إخبار عنهم ببذل نفوسهم وأموالهم في نصرة الدين في مواطن الحرب بالسيف وفي مواطن السلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله ولا يخافون لومة لائم إخبار عن عدم مبالاتهم بمن يغضبون من كلمة فيها رضا الرب سبحانه وتعالى. قال ومجموع ما أفادته آية آل عمران والمائدة خمس صفات هي الدلائل على صدق المحبة لله. يعني إذا أردت أن تعرف صدق محبتك لله عز وجل فانظر في نفسك هذه الصفات الخمس. ما هي الصفة الأولى؟ قال اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفة هي الأصل والأساس الجالب لباقي الصفات أو لسائر الصفات، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك باتباعه عليه الصلاة والسلام. لأن الله سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فالذي يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة له فإنه سيتحلى بباقي الصفات الأخرى ويتخلى عن الصفات الأخرى بقدر تخليه عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصفة الأولى هي الأصل وهي الأساس وهي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية وهي التراحم مع الإخوان في الدين، وهذه علامة أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة هم أرحم الخلق بالخلق وهم أنفع الناس للناس وأرحم الناس بالناس أو للناس، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهج السنة قال هم نقاوة المسلمين فهم خير الناس للناس. أهل السنة والجماعة هم نقاوة المسلمين يعني خيار المسلمين وهم خير الناس للناس، يعني لأنهم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، وهذه صفة أهل السنة الصادقين، هم أعرف الناس بالحق يعني بالأدلة الشرعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعلمهم هذا تجدهم رحماء يرحمون الخلق، ومن رحمتهم بالخلق أنهم يسعون إلى إخراجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد ويخرجونهم من غياهب البدع إلى نور السنة ومن حوالك المعصية إلى نور الطاعة. هذه صفة أهل السنة أنهم يرحم بعضهم بعضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذن فأهل السنة حقا وصدقا يرحم بعضهم بعضا ويرأف بعضهم ببعض، فإذا لم توجد هذه الصفة فعلينا أن نحاسب أنفسنا، لسنا على السنة حقا وصدقا. إن كنا على السنة حقا وصدقا يرحم بعضنا بعضا ويرأف بعضنا ببعض، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ماذا قال؟ قال رحماء بينهم، لأنهم أهل سنة حقا اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا فتراحموا فيما بينهم، وبقدر مخالفتنا للسنة يحصل الشقاق والخلاف بين الناس، وبقدر اتباعنا للسنة يحصل هذا التراحم والتآلف. إذن فالصفة الثانية هي التراحم مع الإخوان في الدين. الصفة الثالثة وهي الشدة على الأعداء فيه، يعني أعداء الدين أعداء التوحيد والسنة، فتكون عليهم شدة، ومن هذه الشدة ترك مجالستهم والبعد عن مصاحبتهم وكذلك ترك السماع منهم وذلك بهجر مجالسهم وكذلك التحذير منهم مع الحذر من جدالهم وكذلك حفظ النفس بمجانبتهم وبغضهم، فهذا يكون من الشدة عليهم. رابعا القيام بكل ما يؤيد الدين، القيام بكل ما يؤيد الدين يعني كل ما فيه تأييد ونصرة لدين الله، فتجد أن المتصف بهذه الصفة من المحبين حقا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون بالحرص على أمرين أيضا، القيام بكل ما يؤيد الدين يكون بالحرص على أمرين. الأمر الأول الحرص على الاجتماع والائتلاف، لأن هذا مما يؤيد الدين، وكذلك الحذر من الفرقة والاختلاف، الحذر من الفرقة والاختلاف. وهذان الأمران قد اجتمعت عليهما جميع الشرائع، وأوصى الله عز وجل بذلك جميع الأنبياء كما قال عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإقامة الدين تكون بالتوحيد والسنة والحذر من التفرق، وهذا إذا وقع الناس في الشرك وفي البدعة. ويحذر الإنسان أيضا من نزغات الشيطان، لأن في ذلك تفريقا لكلمة المسلمين. والشيخ العثيمين عليه رحمة الله يعني ذكر مرة وصية نافعة، وكانت هذه الوصية والنصيحة موجهة للدعاة في بلدنا الجزائر. يقول في هذه الوصية وهي نافعة جدا، أردت أن أقرأها عليكم لما فيها من النفع العظيم. يقول: أيها الإخوة الدعاة، إياكم أن تختلفوا، إياكم أن تختلفوا، إياكم أن يكون لكل واحد منكم اتجاه يخالف الآخر، فإن ذلك ضرر في دين الله موجب للفشل، كما أخبر تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ثم قال رحمه الله، واسمعوا ما قال: قال: اجتمعوا واتفقوا ولو فيما يبدو للناس على الأقل، يعني أنتم يا أهل السنة اجتمعوا واتفقوا ولو فيما يبدو للناس على الأقل، لأنه إذا ظهر اختلافكم بين الناس تفرق الناس ولم يثقوا بكم واطلعوا على عيوبكم ولم تكن لكم جبهة مهيبة. فاتقوا الله، فاتقوا الله في أنفسكم وفي عباد الله عز وجل. إياكم أن تتحزبوا لطائفة أو فرقة، بل يجب أن يكون هدفكم ومرجعكم الأول والآخر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يحميكم بإذن الله من الاندثار ويوجب الهيبة في قلوب الناس. فإن للمتمسك بشريعة الله هيبة، اسمع هذا الكلام، فإن للمتمسك بشريعة الله هيبة يلقيها الله تعالى في قلوب الناس لا يصنعها جاه ولا غنى ولا كثرة علم. كلام عظيم. يقول: فإن للمتمسك بشريعة الله هيبة يلقيها الله تعالى في قلوب الناس لا يصنعها جاه ولا غنى ولا كثرة علم. نسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم جميعا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. فمثل هذه الكلمات العظيمة من هذا الإمام عليه رحمة الله يعني لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، ولابد أن تفقه، ولابد أن تعلم، وأن يحرص الناس على العمل بها، وأن نترك هذه الادعاءات. ادعاؤك لمحبة الله لمحبة رسوله هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى يحبك. ولذلك الإنسان دائما يرى نفسه أنه مقصر في حق الله، أما إذا رأى نفسه بعين الكمال فإنه سيتنقص غيره ويزدري غيره، وربما تحصل تلك الفرقة ويحصل ما يحصل من الشحناء والبغضاء. فالشاهد إذن أن هذه الصفة وهي القيام بكل ما يؤيد الدين، يعني كل ما فيه نصرة لدين الله، تحرص على أن تأتي به وتحرص على أن تحققه. ومن أعظم ذلك الحرص على الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف. ثم قال: وعدم التقصير في الصدع بالحق ومراعاة الناس، لأن في هذا مداهنة في دين الله، إياك أن تداهن أحدا في دين الله، لا تتنازل. لكن هذا لا يعني التهور، ولا يعني أن الإنسان يعني يكون سيء الخلق مع غيره، لا، وإنما يكون متمسكا بالسنة، عاملا بها، معظما لكلام الله، معظما لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه أمور تظهرها لمن؟ لربك سبحانه وتعالى، لا يحتاج أن تظهرها للناس، وإنما يعلمها الله سبحانه وتعالى منك فيك في قلبك. فإذا علمها الله سبحانه وتعالى وفقك ورزقك تلك الهيبة التي قال الشيخ إنه لا ينالها الإنسان بمال ولا بجاه ولا بكثرة علم. إذن فهذه الصفات يعني صفات عظيمة، لكنها لا تقوم صحيحة أو لا تكون صحيحة نافعة إلا إذا كان الدافع عليها هو الإخلاص لله مع الصدق مع الله سبحانه وتعالى وتحقيق تقواه في السر وفي العلاني. فالدافع إليها هو تحقيق العبودية لله جل وعلا. ثم قال رحمه الله: مظاهر المحبة الشركية. مظاهر المحبة الشركية، قال: تلك لوازم المحبة الشرعية وخلافها المحبة الشركية، وهي محب كل محبة تغر في الدين وتبعث على الاكتفاء بها دون الجد في الصالحات. نعم، وتبعث على الاكتفاء بها دون الجد في الصالحات وتحري المشروع منها، ولا تثمر ربط القلوب وصلة بعضها ببعض إذا اتحدت على الشهادتين، ولا توجب النفور من كل من يحاول هدم تعاليم الإسلام، ولا تدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تعود صاحبها على استعذاب العذاب في خدمة المبدأ الحق المجمل في الشهادتين. وهذه المحبة الشركية هي التي ردها الله على مشركي قريش وضلال اليهود والنصارى بآية آل عمران المتقدمة، وبقوله في المائدة: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم. ومن كلام الحسن البصري ابن آدم: لا يغرنك أن تقول المرء مع من أحب، فإنك لن تلحق الأبرار إلا بأعمالهم، وإن اليهود والنصارى لا يحبون أنبياءهم، ولا والله ما يحشرون معهم ولا يدخلون في زمرتهم، وإنهم لحطب جهنم هم لها واردون. نقله ابن الجوزي في رسالته، يعني أراد هنا أن يبين أن الدعاوى لا تفيد صاحبها شيء، أن تدعي أنك على التوحيد، أن تدعي أنك على السنة، ثم يلاحظ في أقوالك وفي أعمالك وفي شؤونك مخالفة يعني هذه الحقائق الشرعية، فإن هذه الدعوة لا تفيدك شيئا أبدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، هذا حديث عظيم، لكن معناه ليس بمجرد الدعوة في الحب، ولكن المحب الصادق هو الذي يسعى إلى أن يعمل بعمل من يحب. فإن كنت صادقا بحبك لرسول الله، حبك للصحابة رضي الله عنهم، حبك للعلماء الصالحين، فإنك تحرص على الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم حتى يكون هذا الحب صادقا. والمرء ليس بصادق في قوله حتى يصدق قوله بفعاله، إذن فمجرد القول هذا لا يفيدك، وإنما الذي يفيدك هو أن تبرهن على صدق قولك بعملك. لذلك يقول الشيخ: فائدة المحبة الشرعية. قال: وقد أشارت هذه الآية إلى فائدة المحبة المشروعة، وأنها نجاة من العذاب. وأفاد حديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. أفاد فائدة أخرى، ما هي؟ قال: وهي أن من أنجته محبته ألحقته بحبيبه في الدرجة وإن كان دونه في العمل. هذا حديث عظيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. هذا الحديث ورد بألفاظ عديدة، منها أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. كيف ترى يا رسول الله في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم؟ يعني عمله لا يلحق بهم وليس له فضلهم ومكانتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وجاء أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال عليه الصلاة فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ وانظر الآن إلى أسلوب الدعوة عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل يسأل عن الساعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ماذا أعددت لها؟ وهذا يفيد ماذا المعلم فائدة، وهي أن الطالب إذا سأل على أمر لا يعنيه يوجهه ويرشده إلى ما يعنيه، وهذا ما يجب أن يكون عليه المعلم، أن يكون المعلم معلما لتلميذه، لا أن يكون التلميذ هو الذي يملي على المعلم ماذا يفعل. وهذه البلوى التي ابتلينا بها في بلادنا هو بسبب هذا، أن الطلاب هم الذين يملون على مشايخهم ماذا يصنعون وكيف يصنعون، وهذا لا شك أنه خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ما هو أنفع له، قال: ماذا أعددت لها؟ هذا هو السؤال المهم الذي يجب أن تسأل عنه. فهذا الرجل وفق للجواب فقال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. يقول أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. يعني فرحنا بهذا فرحا شديدا وعظيما. قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل عملهم. يعني هذا الحديث أنت مع من أحببت لا يفهم منه مجرد الدعوة، وأنه يكتفي أنك تكتفي بمجرد أن تقول: أنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر وأرجو أن أحشر معه، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن تحرص على الاقتداء بهم وأن تجعلهم أسوة وقدوة لك، وأن تبادر وتبذل وقتك وجهدك ونفسك وكل شيء تستطيعه في الاقتداء بهم والعمل بما عملوا، فإن لم تصل فهنا تكون مع من أحببت، هذا هو المقصود. لذلك الشيخ بين المقصود من هذا فقال: حكاية في المحبة. جاء في كشف الخفاء عن البيهقي أن رجلا من أهل بغداد سأل أبا عثمان الواعظ: متى يكون الرجل صادقا في حب مولاه؟ فقال: إذا خلا من خلافه كان صادقا في حبه، إذا خلا من خلافه كان صادقا في حبه، لأن تمام المحبة أن تطيع من تحب. فلذلك قال: فوضع الرجل التراب على رأسه وصاح وقال: كيف أدعي حبه ولم أخلو طرفة عين من خلافه؟ فبكى أبو عثمان وأهل المجلس، وصار أبو عثمان يقول في بكائه: صادق في حبه مقصر في حقه. يقول الشيخ: عدم الاتكال على المحبة، وليس معنى هاته الحكاية أن الرجل كان متكئا على المحبة معرضا عن العمل، وإنما معناها أنه كان مستقلا لعمله مستكثرا لذنبه، وهذا هو حال من يرجو النجاة، مهما يعمل من أعمال لا يستكثرها، فهي قليلة في جنب الله وفي حق الله سبحانه وتعالى، فإنه دائما يستقل عمله، يعني العمل الصالح دائما تراه أنه قليل، مهما قدمت من صلاة وصيام وصدقة وبر وإحسان وغير ذلك دائما تراه قليلا، وترى ذنوبك عظيما، وهذا معنى قوله: كان مستقلا لعمله مستكثرا لذنبه، وهذا هو حال أهل الصلاح بخلاف حال المنافقين، فإنهم كانوا يستكثرون أعمالهم ويستقلون ذنوبهم، حتى إن الواحد منهم يرى ذنبه كالذبابة على أنفه، وهي ذنوب توبقهم في النار بل تجعلهم في الدرك الأسفل من النار، ومع ذلك لا يبالون بها. وأهل الصدق يرون ذنوبهم كالجبل العظيم الذي سيسقط عليه ويهلكه. فلذلك كان الصالحون من عباد الله يستقلون عملهم ويستكثرون ذنوبهم حتى يبادروا ويسارعوا إلى التوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: ومما أورده في مدارج السالكين من عبارات العلماء عن المحبة قولهم: استكثار القليل من جناياتك أو من جنايتك، واستقلال الكثير من طاعتك. يعني هذه علامة الصلاح للعبد، وأنه يسلك منهج السالكين الصادقين في عبوديتهم لله. قال: فلا تظن من هذه الحكاية إسقاط العمل اكتفاء بالمحبة، فقد نقل في كشف الخفاء عن بعض العلماء بعدما أورد حديث المرء مع من أحب ورواياته أنه مشروط بشرط وعنا صلى الله عليه وسلم أنه إذا أحبهم عمل بمثل أعمالهم. إذن فإذا كنت تحب رسول الله، تحب أبا بكر، تحب عمر، تحب عثمان، تحب علي، تحب الصحابة، فاعمل مثل أعمالهم. احرص على أن تكون عقيدتك كعقيدتهم، وأن تكون عباداتك كعباداتهم، ومعاملاتك كمعاملاتهم، وهكذا. فإن هذا هو الطريق الصحيح. ولقد صدق القائل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يعني علامة الحب الصادق هي الطاعة. إن كنت تحب الله ورسوله حبا صادقا فلتكن طاعتك لهما طاعة مطلقة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. بقي هنا يعني أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما نختم به كلامنا، وهو يتعلق بالمحبة. يقول فيه ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. اسمع كلامه في الأخير: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. إذن فالأصل هو المحبة في الله والبغض في الله. أما إذا كانت هذه المحبة الدافع عليها هو أمور دنيوية فإن ذلك لا يجدي على أهله شيئا. ولهذا فإن الدافع لهذه المحبة الصادقة التي تكون لله، الدافع لها هو الإيمان الصحيح. لكن إذا ضعف الإيمان فإنه سيرق الدين، ويصير الحب والبغض لأجل أطماع دنيوية. وهذا هو واقع كثير من الناس إلا من رحم ربك. الحب والبغض لأجل أطماع دنيوية، كمن يحب ويبغض لأجل جماعته الحزبية أو طريقته الصوفية أو لعصبية قومية، أو يحب ويبغض بناء على مصالحه، ثم يلبس ذلك لباس الدين، والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. فلذلك أصدق مع الله سبحانه وتعالى، وأصلح قلبك، وأصلح ما بينك وبين الله، يصلح الله سبحانه وتعالى ما بينك وبين الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه، وكل عمل يقربنا إلى حبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.